المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والسبعون. الحديث الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث النعمان بن بشير: لتسون صفوفكم إلى آخره، فيه أن الإمام ومن له نظر على الجماعة يتفقدهم ويعلمهم ما يحصل به كمال صلاتهم، وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه يعلمهم بالقول والفعل. والقداح هي النبل، وتسويتهم بالمناكب والأكعب. وهذا نص صريح في وجوب تسوية الصفوف، لأنه رتب على تركه هذا الوعيد الشديد، وهو المخالفة بين الوجوه. ويحتمل أن المراد بذلك قلب وجوههم إلى أقفائهم، ويحتمل، وهو الظاهر وأقرب لمراد الحديث والقياس، وهو أن المراد المخالفة بين القلوب، فلا يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وتقع النفرة والبغضاء. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه من بعده يتفقدون الصفوف ويأمرون بتعديلها، حتى كان عمر رضي الله عنه يأمر بالصلاة فتقام، ثم ينظر إلى الصفوف، فمن رآه متقدما أو متأخرا ضربه بالدرة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف يصفون يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. ومدحهم بذلك، وذكر عنهم قولهم: وإنا لنحن الصافون. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صف أعوج، فهل في صف لا ينظر الله إليه من خير؟